الله. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الكرام، أيها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، مع رياضيات الإسلام، مع العلم العقلي الذي يظهر فيه ذكاء أهل الإسلام، مع العلم الذي لم تنبغ فيه إلا النوادر جدا من النساء، فيا ترى هل ستوفق بعضكن للنبوغ فيه؟ نرجو إن شاء الله. مع العلم الذي يحتاج إليه كل مفتن على وجه الأرض، وكل فقيه، وكل من أراد أن يستنبط حكما وأن يتكلم في أحكام الشريعة، مع علم أصول الفقه، علم أصول الفقه من أجل العلوم قدرا وأعظمها خطرا وأبينها أثرا، فهو الميزان الذي به توزن اجتهادات المجتهدين ومناظرات المتناظرين، وهو الطريق الذي يجب على كل فقيه مجتهد ومفتي مقتصد أن يسير فيه ويسلكه لتنضبط فتواه ويصح استنباطه. فبأصول الفقه تنكشف غيوب الفقه، ومن خلاله تفهم معضلات في العقيدة والفقه كما سيبين إن شاء الله. وبه يستطيع المتفقه في الكتاب والسنة فهم كلام العلماء والأئمة. إذا لم أكن عالما في أصول الفقه فلأتعلم لأفهم كلام الأئمة وكيف استنبطوا، ومعرفة الصواب منها كيف استنبطوا ذلك هذا الحكم. وكذا يستطيع طالب العلم معرفة وفهم العموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى غير ذلك مما يستعان به على فهم الكتاب والسنة. هذا العلم العظيم اهتم به العلماء تأليفا تصنيفا منذ أن كتب إمام الدنيا ناصر السنة وقامع البدعة أبو عبد الله الشافعي محمد ابن إدريس المتوفى سنة 400 كتابه العظيم الموصوم بالرسالة، وهو مطبوع بتحقيق شيخ شيوخنا أبي الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، وبتحقيق شيخنا رفعت ابن فوزي عبد المطلب. هذا العلم هو علم الميزان، الميزان الذي يوزن به اجتهادات العلماء وتوزن به أقوالهم وصوابهم وخطأهم. ما هو قبل أن أدخل للمدارس وللمؤلفات، أريد أن نتعرف على علم أصول الفقه. ما هو؟ ما هو علم أصول الفقه هذا؟ أصول الفقه، نريد أن نتعرف على معنى كلمة أصول الفقه. هذا علم قائم وموجود. مثلا عندما نترجم لابن حزم، مثلا أبي محمد علي بن أحمد بن حزم، ماذا سنقول؟ الإمام النظار الأصولي الفقيه المحدث، عندما نترجم مثلا لفضيلة سماحة الشيخ الوالد ابن باز سنقول الفقيه الأصولي المحدث. فما معنى الأصول؟ معنى الفقيه ومعنى أصول الفقه؟ وما أثر هذا العلم؟ يعني مثلا أنا أقول إنه يدخل ابتداء لا فقه بدون أصول، لا فقه بدون أصول، يعني لا برج لا بيت بدون قواعد وأساس. من الممكن أن نبني بيتا على وجه الأرض، احفر صفين ثلاثة أربعة خمسة، ها، وارمي خمس ست خمسة أو ستة صفوف من الطوب وابني بيت أقصاها يبلغ ثلاث طوابق، الرضع ينزل، ينزل البيت كله، ها، ومع ذلك كان هذا الطوب في الأرض يعتبر أساس، لكنه أساس غير متين، أساس غير متين. طيب احفر وارمي في الأرض قواعد وسملات وأساسا بمئة ألف، مئتين ألف، ثلاثمائة ألف، بنصف مليون. لماذا؟ كل ما رمت في الأساس كل ما كان البناء يتحمل أكثر. تعال للعقيدة، العقيدة لو جئنا لبعض القواعد وبعض المباحث الأصولية سنجد أنه بسببها نقتحم أمر العقيدة. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إن قلنا هو هو فهذا يستلزم أن الله لم يتكلم بصوت ولا حرف، إنما بالكلام النفساني. ومن هنا بعض أهل البدع إذا دخل عليه أحد من أهل السنة إن وجده جاهلا بأصول الفقه ضحكه على نفسه، يسأل ابن تيمية وابن القيم والألباني وابن باز وابن عثيمين وفلان وفلان وفلان يقولون إن الأشاعرة ضلال ابن قدامة في روضة الناظر قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ويسكت عن كلمة من حيث الصيغة، فلا يوجد صوت ولا حرف، إنما كلام نفساني خلقه في غير. دخلنا لمشكلة خلق القرآن، وإن القرآن الذي بين أيدينا هل هو القرآن المتلو المحفوظ أم أنه مخلوق، والقضايا الكبيرة، ونشأت على ماذا؟ على كلام أصولي. ما أريد أن أستبق وما أريد أن أذكر شيء أكبر بكثير من عقول كثير من الحاضرات، لكن أدخل إلى علم الأصول مباشرة. هذا من أجمل العلوم. إذا اجتمع علم الحديث مع علم أصول الفقه في رجل فقد بلغ الكمال في الرجال ولا كمال، ولا كمال، كمال المطلق في البشر للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماؤنا كانوا يجمعون، كيف كانوا فقهاء الجمع بين هذا وهذا؟ مع قلة العلم بدأ الناس إما أن يتفرغ لهذا أو ذاك، وكما قلت إن معظم كتب أصول الفقه تحتاج إلى تحقيق مرة ثانية، لأن أغلب الذين قاموا عليها ليس من أهل الحديث. تعالوا بنا لنعرف ولنتعرف بهدوء وبتيسير شديد على كلمة أصول الفقه. هذا في اللغة يقال له مركب إضافي، يعني مضاف ومضاف إليه، أصول وفقه. ما معنى كلمة أصول؟ الأصل في اللغة، أتكلم على مهلي لأن هذا قد لا يوجد في الكتب، الأصل في اللغة هو ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتلاء حسيا أو معنويا عقليا. أعيد: الأصول في اللغة جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتلاء حسيا أو معنويا عقليا. ما ينبني عليه غيره، إذن يوجد شيء ينبني عليه، مثل البيت. نحن الآن في مكان، هذه الدار أسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها والقائمين عليها جميعا ذكورا وإناثا، وأهلها جميعا. لها أساس، لها أصل، أصل في الأرض، وبني عليه الجدران والأعمدة. الآن أنا ماذا أفعل؟ ماذا هذا؟ ملموس أم معنوي معقول؟ ملموس. جدار، الجدار مبني على أساس، هذا الذي يقال فيه سواء كان الابتناء حسيا كابتناء الجدار على أساسه، كابتناء الجدار على أساسه. أزيدك شيئا آخر، أسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات بمن وكرم. عندك صنفان من الناس، صنف تقول لا لا هذا ابن أصول، إذن هو فرع عن ذاك الأصل، وآخر ابن من لا يعرف والعياذ بالله، ما العصا إلا من تلك العصية والحية لا تلد إلا حية. طيب، ها فلان ابن أصول ما هو فرع، والله مع أنه ابن أصول إلا أنه فرع مال، ها فرع صحيح ابن أصول وابن الناس أفاضل وناس، لكنه مال عن الحق والصراط المستقيم، ففرع مال. شجرة لها جذور في الأرض أم لا؟ أم أي شجرة تطلع على ظهر الأرض؟ لا، لابد لها أصول. فهذا الحس المعنوي معنى شيء معقول وليس محسوسا، لا يلمس ولا يتذوق ولا يطعم ولا يشم، إنما شيء يدركه العقل. الدين على ماذا ينبني؟ ها؟ لا، ديننا الإسلام على أي شيء؟ ما هو أصل الدين الذي ينبني عليه؟ توحيد. صلى وصام وتصدق بملايين وهو كافر ملحد، لكن دخل يوم الجمعة، أو كفى اليتامى وهو كافر، بنى مساجد وهو كافر، بنى مدارس للحديث والسنة، وبنى دورا للقرآن وللأيتام وهو كافر، وحديث عبد الله بن جدعان. طيب، فأصل الدين التوحيد، التوحيد ملموس ومحسوس أم شيء معنوي عقلي؟ معنوي عقلي. على أي شيء تبني اللغة؟ على النحو، على النحو. شيء مرئي أم شيء معقول معنوي؟ طيب، الديمقراطية معنوية أم حسية؟ كذلك أصول الفقه، كذلك أصول الفقه. الفقه الفرع والأصل أصول الفقه. الفقه ينبني على الأصول، ويأتي إذن هذا المعنى اللغوي. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالجدار على أساسه، كالشجرة على جذرها، كالولد على أبويه إلى غير ذلك، أو معنويا كالدين على التوحيد، كاللغة على النحو، الكفر على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، الفقه على الأصول. ويأتي عند الأصوليين بأربعة معاني: له أربعة معان عند الأصوليين. الأول الدليل. الدليل يأتي عند الأصوليين على أربعة معان. الأول الدليل، الأصل في وجوب الصلاة أو في وجوب إقامة الصلاة قول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن كلمة الأصل هنا بمعنى الدليل، الدليل على وجوب الصلاة. الأصل في تحريم الزنا ولا تقربوا الزنا. الأصل في تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن كلمة الأصل تأتي بمعنى الدليل، يستخدمها الأصوليون والفقهاء بمعنى الدليل. المعنى الثاني، إذا وجدت بعض الأخوات بارك الله فيهم شيئا غير واضح بسرعة ترسل ورقة. الثاني الراجح، الراجح الراجح عندنا راجح وعندنا مرجوح، عندنا صواب وخطأ. الأصل في المرأة المسلمة أنها منتقبة، ما وجد خلاف أستاذ والراجح. الأصل في النزول إلى السجود على اليدين، على اليدين. الأصل في صيام رمضان برؤية الهلال، هذا الراجح برؤية وليس بالحساب الفلكي. الأصل في زكاة الفطر أنها صاع من الرز وليس مالا لوجود الخلاف. فالأصل هنا بمعنى الراجح بمعنى الصواب. المعنى الثالث الدليل الراجح القاعدة بمعنى القاعدة. الأصل في الأمر للوجوب قاعدة، الأصل في النهي التحريم قاعدة، الأصل في الفاعل مرفوع قاعدة، الأصل في المفعول منصور قاعدة، الأصل في المسلمة العفة والطهارة قاعدة، الأصل في المسلمة الحياء قاعدة، الأصل في المسلم الشجاعة والكرم والأنفة والعزة قاعدة. قواعد استنبطت من الشريعة. كلمة الأصل هنا ليست معناها الدليل وليست الراجح، إنما بمعنى القاعدة. المعنى الرابع بمعنى المستصحب، استصحاب. الأصل في المضار التحريم. إذا أنا عندما آتي وأسأل عن أكل الحياة والثعابين أقول هذا مضار من المضار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. إذا أقول ما حكم الدخان أقول له حرام، يقول ما الدليل؟ أقول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أستصحب حكم التحريم لأنه مضر. أكل الحياة، أكل العقارب، أكل السموم حرام. لماذا؟ لأنه مضر. وهل هذا دليل؟ ما أستصحب الحكم معي، الحكم معي يمشي معي. أردت أنا أمشي في الطريق وجدت عند الدار هنا أنا أو غيري، ده أترك أنا يعني أنا سأدخل، لكن رجل شيبة أو امرأة عجوز، وهذا والصواب في اللفظ خلافا للهجتنا نحن المصريين، الرجل شيبة والمرأة عجوز، نقول الرجل عجوز هذا خطأ لغوي، وألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. رأى أن هناك مظلة فجلس يستظل به. عندما جلس ليستظل، الأصل في الظل هنا الإباحة أم التحريم؟ الإباحة. استصحب حكم الإباحة معه وهو يجلس تحت الشجرة، تحت مظلة، تحت شرفة بيت، استصحب معه هذا الحكم. فقالوا، اسمع للقاعدة الصحيحة التي حرفت، الأصل في المنافع، الأصل في الأشياء التي هي منفعة، الأصل في المنافع التي ليست مملوكة للغير الإباحة. تفهم التي يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، هذا خطأ، لأن الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الفروج التحريم. ما يجوز لرجل أن يجتمع مع امرأة إلا بعقد شرعي صحيح. أستغفر الله العظيم، ما يجوز أن يأتي رجل حيوانا أنثى حيوان من الحيوانات، لأن هذا الأصل في التحريم، هذا أصل. طيب الأصل في الدماء التحريم، ما يجوز إنسان يمسك مثلا سيفا أو خنجرا وإنسان يمشي في الشارع ويضربه سواء كان رجلا أو امرأة. الأصل في الدماء التحريم، هذا اسمه استصحاب، يستصحب حكم التحريم. الأصل في المضار التحريم، الأصل في ممتلكات الغير التحريم، ما يجوز أن أدخل هذا المكان إلا بإذن، ممنوع، باب مغلق، ممنوع أن تكسر الباب وأن تدخل، وإلا أصبحت أمور الناس فوضى. ما يجوز أن أدخل مزرعة إنسان وأن معي سيارة مثلا سكانيا كبيرة وأتي باثنين ثلاثة أولاد، اجمع اجمع اجمع وحمل على السيارة وخرج. أين ذهب؟ ما لك أنت؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في ممتلكات الغير التحريم، الأصل في ملك الله عز وجل، الأصل في المنافع التي لا تملكها بشر إنما هي ملك لله عز وجل، الإباحة. إذن كلمة الأصل في الأشياء الإباحة تحتاج إلى تقييد وتدقيق وتفصيل. وضحت؟ فهنا عندما أنا مثلا أمشي الطريق عطشت، ماء النيل عندما كان نقيا عليه رحمة الله وطيب الله ثراه نزلت وشربت، أستأذن من من؟ لماذا تشرب وأنت مالك؟ صح، هو كان ملكك هذا الذي قال أم لا؟ غدير من ماء الأمطار، غدير يعني المكان يعني الحصى الذي تجتمع فيه الأمطار. طبعا أنتم ما رأيتم هذا، رأينا هذا الحمد لله يعني. فتذهب وتشرب وتملأ قربة مثلا كبيرة، تملأ أواني، تملأ ما تريد. لماذا؟ لأنه ليس مملوكا لأحد، فلا يستطيع أحد أن ينفع إلا أن يكون في أرض قوم يستخدمونها وأحاطوا وجعلوها شبيهة بالبئر، فهذا لابد من الاستئذان. الناس شركاء يشتركون في ثلاثة، الناس يشتركون في ثلاثة، في الماء إذا لم يكن مملوكا لهم، وفي الكلى إذا لم تكن أرضا لهم إنما صحراء، في النار إذا لم تكن ملكا لهم، ليست فوضى. إذن عندنا كلمة الأصول تعني في اللغة ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا أو عقليا معنويا. ويأتي عند الفقهاء والأصوليين كلمة الأصل بأربعة معاني: الدليل، الراجح، القاعدة، المستصحب. بالنسبة للانتفاع مثلا بضوء سيارة أو بضوء محل أو بضوء بيت، هذا مما تجاوز الناس عنه عرفا، فأصبح مباحا عرفيا، أصبح مباحا عرفيا. أنا لن أستأذن من صاحب محل الضوء يرمي في الشارع، لكن أنا أستأذن منه إذا دخلت أذاكر عنده في المحل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. والله تسمح لي أجلس نصف ساعة معي مسألة فقهية أريد أن طيب. فمثل هذا يستأذن، لكن إذا كان يضرب خارجا، يعني خارج المحل، خارج المكان الذي هو فيه، فهذا عرفا مما اتفق على إباحته عرفا، فأصبح الأصل فيه الإباحة عرفا، لا يستأذن. بعض، عندما كنا في اليمن في صعدة في قرية شيخنا أبي عبد الرحمن الوادي عليه رحمة الله، كان أهل، يعني بعض الفضلاء من أهل القبيلة يقولون ما خرج عن الجدر فهو مباح. يعني العنب إذا كان خارج الجدار اقطفوا منه وكله، وما كان داخل الجدار لا يجوز. إذن هو أباح، أصبح عرفا مباحا أن تأخذ ما كان خارجا. أو بعض الناس مثلا أصحاب التمر مثلا، ما وقع على الأرض ما يحاسبون الناس عليه، لكن لا ترمي أنت النخل. وضح الفرق؟ نعم. هذا كان معنى كلمة أصل. الأصل هو ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالجدار على أساسه، أو معنويا كابتناء الدين على التوحيد أو البقعة الأصولية. يأتي على أربعة معاني: الدليل، القاعدة، الراجح، المستصحب. الفقه، نحن نعرف كل كلمة ثم نخلص من الكلمتين إلى تعريف علم أصول الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، والعلامة ابن القيم في إعلام الموقعين يقول هو الفهم الدقيق، فهم كلام المتكلم فهما دقيقا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. الكلام واضح، لكن ختم الله على قلوبهم. ولذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما كل انسان يقرا المصحف سيفهم، لكن كم حجم الفهم؟ كم حجم الفهم؟ تعال الرجل من العوام: يا اخي بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين وغيرهما يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى ذلك؟ يقول: أنت ما تفهم هذا؟ معنى أن أي عمل نعمله بنية والحمد لله، جزاك الله خير، إذا فهم شيئا يسير. لكن تعال للعلماء والفقهاء: ابن تيمية ألف جزءا فيه، الشوكاني ألف جزءا فيه، ابن رجب ألف فيه، ألفت مؤلفات في هذا الحديث وحده. طيب، إذن الفقه في اللغة والفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، فهم مراد المتكلم. أنا ممكن أنا أتكلم بكلمة واحد يفهمه على ظاهره، والذي يفهمني جيدا يفهم ماذا أقصد، ماذا أقصد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان في حديث ابن عمر صحيح: من كان سامعا مطيعا فليصلين العصر إلا في بني قريظة. قوم صلوا في الطريق وقوم صلوا في بني قريظة. ابن حزم يدندن أن الأفقه الذين صلوا في بني قريظة، لأنهم هم الذين أخذوا بظاهر النص، وهم الذين جمهور العلماء قالوا لا، هؤلاء فهموا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم فهم أفقه. وضحت. ماذا عندك؟ تفضل. أنت تبتسم كده يعني ابتسامة المتحير أو المتعجب. الذين في الطريق، لأنهم جمعوا بين الأمرين، بين طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإسراع. إسرعوا وصلوا المغرب في وقت، عفوا صلوا العصر في وقت، والآخرون صلوا بعد خروج الوقت، فلا صلوا في داخل الوقت وأسرعوا أدوا معهم وأسرعوا. الآخرون قالوا لا، لو كنا لو أن نحن ما كنا شيئا حتى هدانا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتانا بالصلاة، فلو قال اتركوا الصلاة بالكلية لتركناها بالكلية، فهو الذي أمرنا أن نصلي العصر في بني قريظة فلن نصليه إلا في بني قريظة، لأنه لو قال لا تصلوا العصر اليوم فلن نصليه. فاختلفت الأفقه. ابن حزم يقول لا، أنا الأفقه عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين. ابن حزم يقول الأفقه الذين صلوا في بني قريظة. الجمهور يقولون لا، هؤلاء فهموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد الإسراع، يريد الإسراع، فصلوا في الطريق وأدركوا إخوانهم في بني قريظة. نعم. الضابط أننا أتباع في فهمنا للعلماء، هذا أمر. الأمر الثاني الذي يقول قصب وما قصد، درس أصول فقه، أهلا ومرحبا، سنناقشه بأصول الفقه، ما درس يسكت ولا يتكلم. أظن الخلافات ستقل جدا، الخلافات ستقل جدا. النقاب يا أختي فرض، ما الدليل؟ قالت هو فرض. ما الدليل؟ قالت أنت فاسقة. ويعني في القوة، ما الدليل؟ هي تطالبك بالدليل، دليل كذا وكذا وكذا. انظر، هي تفتي، لأنها تعرف ما الفرق بين الفرض والواجب، وما أريد أن نحرج، يمكن نسأل ونعمل استطلاع عن ما الفرق بين الفرض والواجب، أم نجعله بحثا. طيب، هذه فتوى، انظر كيف نفتي جميعا، هذه فيها مسألة خطيرة جدا. صلاتك باطلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أدرك أن صلاتها باطلة؟ لا، مطل انكشفت رجلاه، القدمان، تقصد القدمين يعني، ويجب ستر القدمين في الصلاة حق، لكن من قال بالبطلان؟ وهل لو انكشفت تكون الصلاة باطلة أم تكون الصلاة نقص في أجره؟ وما الدليل على وجوب ستر القدمين في الصلاة؟ هذه مسائل، انظر يعني هذا حاضط، يعني أنا أستحي من بعض الأمور، لكن سأضطر، أنا أستحي جدا في هذا، خاصة في هذا الباب، يعني أستحي منه، لكن أنا سأضطر أتكلم. حاضط، هذا أمر كتب الله على بنات حواء. ثم بعد صلاة، بعد أذان الفجر بنصف ساعة طهرت. قالت لا، إن الشمس لم تشرق، صومي هذا اليوم على أنه طارت. كيف تصوم؟ أدركها الفجر الصادق وهي عندها المانع من الصيام، أو قبل المغرب بخمس دقائق نزلت نقطة وأفطرت وانتهى الأمر، وعليها قضاء يوم آخر. فكل ما نقول فيه حلال، حرام، فرض، فرض، واجب، مستحب، كل هذا اسمه الفتاوى، والكل يفتي. الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. كل سأرجع تعريف الفقه لدرس الفقه، لكن إن شاء الله سأدمج الفقه كمقدمة مع أصول الفقه ويكون درسا واحدا إن شاء الله. هو العلم. الأخوات إذا تعبنا الآن ينبه نفس، وإلا سأستمر إلى ما شاء الله في أصول الفقه. افتح العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. الفقه في اللغة هو الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، وقيل هو فهم مراد المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح هو العلم أو هو الأحكام. إما العلم بالأحكام أو الأحكام. لماذا؟ لأن العالم بالأحكام هو الفقيه، ولأن الكتاب الذي يوجد فيه الأحكام يسمى بكتاب فقه. فمن هنا بعض العلماء قال العلم بالأحكام، وبعضهم قال هو الأحكام. العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ما معنى كلمة العلم؟ الله أكبر. العلم لا يعرف، لأن به تعرف الأشياء. بعضهم قال لا، ولو كانت به تعرف الأشياء فهو يعرف أيضا. العلم إما أنه لا يعرف لأن به تعرف الأشياء، أو يعرف. تعال لنعرف، تعال لنعرف العلم. ماذا قلت أنت؟ لا خلها، هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه. هذا الدليل. كلمة إدراك ما أريدها. معرفة الشيء على ما هو عليه. معرفة الشيء على ما هو عليه. معرفة الشيء على ما هو عليه. أن يعرف الشيء على ما هو عليه. انظر هلا في الأرشاد كده من عبدنا. معرفة الشيء على ما هو عليه. أما إدراك، اترك كلمة إدراك بما فيها من الأخذ والرد. أما معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. ماذا قال؟ هذا الشوكاني. ماذا قلت أنا تحت؟ عرفته؟ معرفة الشيء على ما هو به. الآن هذا الكتاب، هذا الكتاب أمسك به أحد إخواننا، أو أمسكت به إحدى أخواتنا، قرأ العنوان ولم يعرف ماذا في داخل هذا الكتاب. هل علمه على ما هو عليه؟ طيب، درسه واستوعبه أصبح معلوما عنده، أصبح معلوما عنده. إذن العلم بالمحكم، والعلم يتفاضل كما أن الجهل أيضا يتفاضل فينقسم إلى جهل بسيط وجهل مركب. تعال لكلمة الأحكام قبل أن أنتقل من العلم. العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم نظري وإلى علم ضروري. إلى علم نظري وإلى علم ضروري. العلم الضروري هو ما لا يمكن دفعه، لا يستطاع دفعه ولا يحتاج لاستدلال، مثل إننا في النهار الكل يستدل ما لا يمكن دفعه. إذا جاع الإنسان لكن أخشى أن يجوع أحد. إذا جاع الإنسان يشعر بالجوع، إذا ظمئ يشعر بالعطش، فده علم ضروري ليس مكتسبا لا يحتاج لدليل. النوع الثاني هو العلم المكتسب، وهو الذي يحتاج إلى نظر وإلى استدلال وإلى أدلة عليه. ما ذكر شأن في الآخر عجيب. ما هو ما لا يمكن دفعه. كلمة ان الاصل تأتي بمعنى المقيس عليه، هذا في مبحث القياس فقط، ليس استخداما عاما، يعني هذا في مبحث القياس فقط، ولذلك لم تذكر. نعم. طيب، الأحكام جمع حكم. كلمة العلم من العرف. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة المنح. أنا أمشي خطوة خطوة. الحكم في اللغة المنح، وقيل للقضاء حكما لأنه يمنع من المقضي عليه. أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. إذن الحكم يأتي بمعنى المنع، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح يأتي على ثلاثة معاني: حكم عقلي، حكم عادي تجريبي، حكم شرعي. أرجع للأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة بمعنى المنع، وفي الاصطلاح يأتي على ثلاثة عفوا أنا قلت أقسام ولم أعرف. في الاصطلاح تعريف إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فاطمة قائمة وأسماء جالسة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى حكم. أثبتنا لفاطمة القيام ولأسماء الجلوس. محمد مؤمن ومركز كافر، أثبتنا حكم الإيمان لفلان وحكم الكفر لفلان. فلان النشيط وفلان المهمل، أثبتنا لهم لواحد حكما ولآخر حكما آخر. فإثبات أمر لأمر أو نهي أو نفيه عنه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي، حكم عادي تجريدي، حكم شرعي. الحكم العقلي أنت أكبر من رأسك. صحيح. الجزء أكبر من الكل. أنت أكبر من رجلك. صحيح. الأب أكبر من الابن. صحيح. لأنه وجد قبل الأم أكبر من ابنها ولو كانت أكثر أو من ابنتها لأنه وجد قبلها. فهذا حكم لا يحتاج لشيء. حكم الناس تدركه بالعقل. كل العقلاء يدركون هذا. طيب هذا واحد زائد واحد تساوي كم؟ 10. أخطأت. إنما تساوي 2. 7 نضيف لها 3 تساوي 20. أخطأت. تساوي 10 فقط. كل العقلاء المسلم والكافر والملحد والصغير والكبير يدرك ذلك. هذا اسمه حكم عقلي. الحكم العادي التجريبي. كل الطب إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. كل الطب. رأسي ماذا؟ صداع. سرعة. أعطوه سبرينا. أعطوه كم. كيف عرفوا؟ بالتجربة. بالتجربة. تعال للطب العربي. بعض الناس يقول الطب النبوي هذا خطأ. اسمه الطب العربي. والله بطني تؤلم اشرب نعناع. حلقي وصدري اشرب حلبة. اشرب زنجبيلة. والله الواحد ما شاء الله يعني سمن والسمنة اصبح قال اشرب الشاي الشاي الاخضر مثلا. من اين عرف الناس هذا؟ بالتجربة. والله انا البنت ضعيفة جدا ونحيفة تماما. قال أكلوها خلطة العسل مع السمسم مع معروفة عند المصريين. إذن هذه عرفت بماذا؟ بالتجربة. هذا جرب وهذا جرب وهذا جرب. والأول لا يحتاج لدليل شرعي والثاني لا يحتاج لدليل شرعي. تجارب. طيب سواء كان طبا عربيا أو طبا معاصرا. أما الطب النبوي أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طب دليلي من خلال الدليل. النوع الثالث هو الحكم الشرعي وهو مرادنا. ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الواضح. سأعيد هذا الشيء الحلول. الحكم الشرعي كل هذا. أنا ما زلت في أي مكان أريد أسمع الرد لا أحتل ورقة. أنا ما زلت في تعريف إيش؟ الحكم الشرعي. الحكم العلم بالأحكام. ما زلت في كلمة الأحكام حتى يعني لا تضيع الأمور. نفاجأ إلا أنا أتكلم والبعض بدأ يعني يشرد مني شرود البعير الهائج. لا لابد أن نجلس هنا ونحن هنا. أعيد ما زلت في الكلام على الأحكام والعلم بالأحكام في تعريف إيش الفقه اصطلاحا. ما زلت كل هذا لم نعرف أصول الفقه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه. وبعضهم يقول إنه أعرف من أن يعرف لأنه به تعرف الأشياء. وينقسم إلى قسمين. إلى علم ضروري وإلى علم مكتسب. العلم الضروري هو ما لا يعني ما لا يستطاع دفعه ولا يحتاج إلى استدلال عليه. العلم المكتسب والذي يأتي من قبل الدراسة والاستدلال. والعلم الضروري كان يشعر الإنسان بالجوع بالعطش النهار الليل. الطفل هل استدل على أمه عندما بكى؟ ما استدل. هناك علم ضروري اللي هو علم الإلهام، ألهمه الله أن عندما يجوع يبكي، وأن أمه تعطيه سديها فيسكت. لماذا؟ وجد اللبن الذي يرضعه في هذا المكان. فعنده علم ضروري، انظر حتى الذي لا يعقل عنده علم ضروري بماذا؟ إذا جاع بكى. هذا علم ضروري عنده، عندنا الليل والنهار وأمور كثيرة. العلم المكتسب الذي يحتاج لاكتساب عن طريق الاستدلال وعن طريق النظر وعن طريق وهكذا. طيب، الحكم في اللغة المنع وفي الاصطلاح هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، كإثبات الإسلام لفلان أو ينفى عنه الإسلام، إثبات الصلاح لفلان أو ينفى عنه، إثبات القيام أو ينفى عنه، إثبات النوم أو ينفى عنه، إثبات الراحة أو تنفى عنها، إثبات التعب أو تنفى عنها. أقسامه ثلاث: عقلي واحد زائد واحد، الكل أكبر من الجزء. تجريبي أمور الطب العربي والمعاصر. والثالث الشرعي، الحكم الشرعي. ما تعريف الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لماذا طرحتموني؟ تنشغلتم عني، أنت شغلت في كلمة العلم، لأن كتبت لها تعريفا غير هذا أوضح. طيب، تعبت؟ تأكل؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله تعالى كلام الله عز وجل، أمر الله وله، خرج منه خطاب غير الله عز وجل، إذ لا شريعة إلا من قبل الله عز وجل، فهو المشرع سبحانه. انظر أصول الفقه سيدخل لنا في الواقع. إن الحكم إلا لله. خطاب الله كلام الله عز وجل. خطاب الله هذا إما أن يكون مباشرة وهو القرآن، وإما أن يكون غير مباشر وهو السنة. وحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له ضوابط وقيود كما أن للقرآن ضوابطه وقيود. المتعلق بأفعال المكلفين، خرج خطاب الله تعالى المتعلق بماذا؟ بالملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المكلف أي العبد البشر، أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم، هذه أجسام نورانية مطيعة لله دائما ولا تعصي الله عز وجل. بأفعال المكلفين، طب أين العقيدة؟ لا، هنا أعمال، عبادات ومعاملات. إذن خرج لاعتقاد، خرج لاعتقاد. طب القصص والمواعظ والوعظ والإرشاد، خرج. ولذلك كتب الفقه تبتدئ بما؟ بالطهارة، وتنتهي بالقضاء أو بغيره من أبواب المعاملات. والفقه ينقسم لقسمين: عبادات ومعاملات. الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وقف. هذه تسمى عبادات. ابدأ في الزواج، ما هو عبادة صحيح، عبادة بالمعنى الشرعي، لكن معاملة، من تتزوج، كيف تتزوج، ما الذي تدفعه لها، ما هي الواجبات عليها، ما هي الحقوق التي لها، هذه معاملات بين الناس. وقعت مشكلة الطلاق، الطلاق هذا معاملات، كيف تطلق، وهل إذا طلقت ترجع أم لا ترجع، ومتى ترجع، العدة، هذه اسمها معاملات يتعامل الناس فيما بينهم، البيوع، البيع والشراء، السلم، النجش، القضاء، الحكم، الحدود، كل هذه ما بين، ويدخل فيها العبادة لأنها عبودية لله عز وجل. المتعلق بأفعال بأعمال المكلفين خرج ماذا؟ خرج المتعلق بأعمال الملائكة، خرج الاعتقاد، خرج الاعتقاد، سأقرأها بعد إن شاء الله، خرج الاعتقاد، خرج القصص، خرج الوعظ والإرشاد، وبقي العبادات المحضة والمعاملات. من المكلف؟ انظر كيف أنا بقى يعني وراءكم خطوة خطوة، فاصبروا علي. من المكلف؟ المكلف هو المسلم البالغ العاقل فهذا هو المكلف. طيب، مسلم بالغ عاقل، المسلم أخرجنا الكافر، والبالغ أخرجنا الصبي، الصبي غير مكلف لكن يدرب على الخير، لو سرق الولد يعني نحن من باب التدريب لكن ليس حرام، الولد ظريف عمره 4-5 سنوات، من الممكن يقول هو أنا مكلف، لماذا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لبعض الأولاد أو بعض البنات يبلغ أو تبلغ في بعض البلدان في هذا السن. إن شاء الله سأعطيكن ما أردتن، لكن بعد أيضا يعني بعد دقائق إن شاء الله. طيب، المسلم، فالكافر غير مكلف، البالغ الذي لم يبلغ غير مكلف، وإن كان يحس، ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، الأجر لك أنت، لكن يحسب له حج، لكن لا تحسب له حجة الإسلام، يدرب على الصيام ولو أفطر، ليس مرتكبا لحرام. وبعض الأولاد إذا كان من بيت فاضل يا أبي وأنا الصيام فرض علي، وينتبه لمثل هذا. طيب، العاقل هو المجنون مكلف، المجنون رفع عنه التكليف، المجنون رفع عنه التكليف. إذن المكلف هو المسلم، المسلم يشمل الذكر والأنثى، الولد والبنت، الرجل والمرأة، المتزوج والمتزوجة، والشاب والبنت، طالما أنه مسلم. نأتي بعد هذا للتقييد الثاني، المسلم العاقل، خرج المجنون والنائم غير مكلف، البالغ، خرج الصبي، فهذا هو المكلف بأعمال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، خلي الورق الآن، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء الطلب، ونقف عند الطلب الذي طلب إن شاء الله، ونرتاح قليلا ونعود إلى درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي وللجميع السداد والهداية والرشاد والفلاح في الدنيا والآخرة. وما زلت أذكر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، والعلم تعب ويحتاج إلى صبر، فمن صبر أعطاه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا معلم البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، كنا قد وقفنا عند تعريف الفقه وأنه لغة الفهم أو الفهم الدقيق أو فهم مراد المتكلم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وقلنا إن العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، والأحسن من هذا اكتب صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. العلم تعريفه الدقيق صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. الآن مثلا إنسان يريد أن يتعرف إلى أي شيء، إلى أي شيء، أي شيء، مثلا إلى مكان، إلى شارع، إلى بلد، إلى عدد ناس، إلى طعام، إلى شراب، إلى فاكهة. يعني بعض البلدان فيها فواكه لا توجد عندنا مثلا، وإن كانت بدأت تنزل، أو يوجد عندنا ما لا يوجد عند غيرنا. فهو إذا أحاط علما بهذا الشيء أصبح عالما به. فالعلم صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. أي مطلوب؟ وقلنا إن الأحكام في اللغة جمع حكم وبمعنى المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وحكم تجريبي عالي، وحكم شرعي. وقلنا إن الحكم الشرعي هو المراد هنا، وهو خطاب الله تعالى، أخرجنا خطاب غيره، المتعلق بأفعال المكلفين، أخرجنا المتعلق بأفعال الملائكة، وأخرجنا العقيدة، وأخرجنا القصص، وأخرجنا الوعظ والإرشاد، وأبقينا على بكلمة عمل المكلفين، أبقينا على العبادات والمعاملات. وقلنا المكلف هو المسلم البالغ العاقل، فيخرج الكافر فليس مخاطبا. وهنا تأتي نكتة: اختلف أهل العلم في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ في الفقه غير مخاطبين، وفي الأصول مخاطبون. ما معنى هذا؟ مخاطبون بالاعتقاد وأنهم يعذبون أكثر، وأما أن يؤدوها في الفقه فلو أدوها لم تقبل منهم. ففي الفقه غير مخاطبين، وفي الأصول مخاطبون. مخاطبون أي أنهم يخاطبون بالدين كل، يعني مثلا كافر يسرق، يزني، يرتشي، يرابي، يختلف عن الكافر المسكين الذي لا دخل له شيء من هذه المرقات. كافر محارب للإسلام والمسلمين يختلف عن كافر لا يحارب الإسلام والمسلمين. بعض الكفار كما قلنا قد يبني مساجد، قد يساهم في بعض دور العلم، قد يساهم في كفالة يتيم، فلا يقبل منه، لا يقبل منه، ويأخذ أجره في الدنيا، لكن لو أسلم سيكون زيادة في حسناته. المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف، يعرض عند الله في عرصات القيامة ويؤمر. نحن نتكلم عن أحكام الدنيا. الصبي غير مكلف، غير مأمور. صحيح نحن نؤمر بأمور الله، وسيأتي إن شاء الله الأمر للآمر بالشيء، مره فليراجعها، مع أنه مكلف، مره فليراجعها. فهل الأمر في حق عمر مستحب أم واجب؟ وهل الأمر في حق ابن عمر مستحب أم واجب؟ مروا أولادكم بالصلاة، هل الأمر للآباء بالأمر لأولادهم بالصلاة واجب أم مستحب؟ وهل الأمر للأولاد الذين لم يبلغوا الحلم مستحب أم واجب؟ هنا يكون مستحبا للأولاد، وهذا سيأتي إن شاء الله. بالاقتضاء أو التخيير أو الواضح، الاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك، وينقسم كل منهما إلى قسمين، جازم وغير جازم. إذن القسمة كم؟ رباعية. القسمة رباعية، طلب فعل جازم، وطلب فعل غير جازم، وطلب ترك جازم، وطلب ترك غير جازم. إذن أربعة، أربعة. طلب فعل جازم الفرض، طلب فعل غير جازم المستحب، طلب ترك جازم الحرام، طلب ترك غير جازم المكروه. فالاقتضاء هو التخيير، عفوا، الاقتضاء الطلب، طلب فعل أو طلب ترك. طلب الفعل إما أن يكون جازما وهو الواجب أو الفرض، وإما أن يكون غير جازم وهو المستحب المندوب. طلب ترك إما أن يكون جازما والحرام، طلب ترك يكون غير جازم وهو المكروه. أو التخيير، التخيير هو استواء الطرفين من حيث هو استوى الطرفين، الذي يسمى بالإباحة المباح. يجوز أن تأكل الآن، ويجوز أن لا تأكل إلا بعد المغرب، يجوز أن تأكل مرة واحدة في اليوم، ويجوز أن تأكل مرتين ما لم تضر ببدنك، يجوز أن تلبس جوربا في قدميك، جوربين، ويجوز أن لا تلبسهم، يجوز أن تلبس نعلا الذي مثلا نسميه الحذاء، أو ما نسميه الصندل، أو ما نسميه الشبشب، هذا جائز وهذا أذى للرجل. للمرأة يجوز بشرط أن تخفي قدميها وأن لا يكون زينة في نفسك. أمور مباحة، تشرب شايا أم تشرب ينسونا أم تشرب قهوة أم تشرب حلبة، الكل مباح، هذا اسم التخيير. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوة أو تحرير رقبة، هذا اسم التخيير. إن كان هنا الكفارة فرض، لكن خير، خير يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا. أو الوضع، الوضع هو جعل الشريعة شيئا شرطا لشيء، الوضوء للصلاة، أو مانعا منه الحيض للصلاة، أو سببا له زوال الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب قليلا لوجوب صلاة الظهر، أو غروب الشمس لوجوب صلاة المغرب. الوضع جعل الشيء شرطا لشيء كالوضوء للصلاة، أو مانعا منه كالحيض للصلاة، حاضت من نصل حرام عليك أن تصل أو أن تصوم، أو سببا له دخول الوقت، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة لكن لم يتوضأ، إذا لا تصح الصلاة. حائط لا تصح الصلاة، منتظر للجماعة، إذا هو سينتظر للجماعة ليصلوا جماعة، ويتدخل فيه الصحة والفساد، وسيأتي تعريف ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الحكم الشرعي، نحن قلنا إيش؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال الحكم خطاب عفوا العلم بالأحكام الشرعية. أرجع للأحكام الشرعية مرة ثانية. نحن قلنا الحكم الشرعي ما هو؟ ها؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. ما هي أقسامه؟ ينقسم إلى قسمين من داخل التعريف، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. الحكم التكليفي هو إلزام أو طلب ما فيه مشقة، إلزام أو طلب. إن كان إلزاما فالفرض والحرام فقط، وإن كان الطلب فالأربعة، والمباح يدخل لأنه يتحول بالنية إلى أحد الأربعة. سؤال في أصول الفقه، يعني كيف أدخلوا؟ بعضهم قال من أجل القسمة الخماسية، هذا كلام غير دقيق. وعلقت في بعض الكتب أنه يتحول بالنية إلى أحد الأربعة. أنا آكل من أجل أن أتقوى على طاعة، من أجل حفظ البدن، من أجل حفظ النفس، فرض. المرض كل كل ها؟ فالأم تبكي بجوار ابنها إن كان مريضا أو بنته، لماذا؟ تخشى أن يموت. كل الطلق قال كل كل تنهاف هذه هذه من أجل إيش؟ أن يحفظ نفسه. فحفظ النفس فرض. يأكل ليتقوى على طاعة الله، ليتقوى هو الحمد لله صعب عليه، لكن على رأي عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه قال علف نقط ثم كد، وقام يصلي قيام الليل، أكل أكلا جيدا، أتى بلحم في عصره. وعبد الله بن المبارك بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، سفيان الثوري قال اعلف نقط ثم كد، يعني نحن أكلنا الحمد لله إذا نشتغل. طيب فهذا مستحب إذا كان الأكل يقويك أو إذا كان يعني يعينك، فهنا مستحب وقد يصل الوجوب. يأكل من أجل أن ينتفخ، عز الله السمعين مثل الصور، ها؟ والعضلات المفتولة، هذا مكروه. يأكل والعياذ بالله يتقوى على الفاحشة، هذا حرام، هذا حرام. يأكل بلا نية ولا قصد، ويأكل فقط، مباح مباح. واحد رأى التفاح قال تفاح، وأمسك بالتفاح لماذا أكل وخلص، ولا حمد الله ولا سمى، أكل وخلص، هذا اسمه مباح. لكن إذا يعني إذا دخلته النية والقصد حولته إلى أحد الأربعة. ثوب جميل جدا المرأة مثلا أو الرجل، يعني اشترى ثوبا جميلا فرح به، ولم يحمد الله، انتبه، لم يحمد الله ولم يشكره على فضل، هو فرح بالثوب. من لبست الثوب من أجل تظهر أمام بنات عصرها يعني أن هي يكره، وقد يحرم إذا كان ثيابا فاضحة تظهر ما حرم الله. تلبس لتستر نفسها أمام أخواتها، وأن يكون يعني شيئا ساترا وينظرن إليها بإجلال واحترام، هذا مستحب. ليست قضية أن ينظرن، أن ينظرن، لا، إن الثوب محترم. تلبس لتستر عورتها، هذا فرض. خرجت ببنطلون استريتش وخرجت إلى ركبتيها أو إلى فخذيها، محرم. لبست الإزدال فرض، فرض أن تلبسها وأن تذكر بدنها كاملا. فهنا الثياب من حيث هي مباح، لكن تغيرت بنية والقصد، فهذا اسمه حكم تكليفي. الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخليف. الحكم الوضعي هو جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، ويدخل فيه الصحة والفساد والبطلان، وبعضهم يدخل العزيمة والرصة إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى. العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها. الأدلة جمع دليل، وهو باللغة الموصل للمطلوب. أنا أردت أن آتي لهذه الدار لابد يعني أن واحدا يجي يقابلني ويعرفني المكان، أنا ما أعرف، أنا ما أعرف المكان. فماذا؟ هذا اسمه دليل، هذا يهديني السبيل، دليل. الرسول عليه السلام عندما أراد أن يهاجر من غير الطريق المسلوكة بين المسلوكة بين مكة والمدينة ماذا فعل؟ كلف أبا بكر بماذا؟ أن يأتي بعبد الله بن أريقط دليلا للطريق، دليلا للطريق. والسير يا أخوان في البوادي والصحاري أمر عجيب، نحن مشينا في أماكن لا ترى فيها إلا الرمال، يمين مد البصر، أي خطأ موت. بعض الناس عنده خبرة بالطريق، امشي هكذا امشي هكذا، وهو يمشي معك ادخل يمين قليلا انتبه، لا ويقف ويمسك الرمال ويفكر فيها او يمشي على وعلامات وبالنجم هم يهتدون، انا خارج الى الشمال اذا النجم الشمال يكون على عين الشمال وامشي على النجم. ولذلك في الليل السفر ايسر في البوادي والصحاري من النهار. طيب، فالدليل هو الموصل للمطلوب، وصلنا المطلوب. وفي الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، ما يتوصل بصحيح النظر فيه، والنظر هو أعمال الفكر، أعمال الفكر. والنظر الصحيح نظر العلماء، نظر صحيح نظر ضعيف، بلا نظر، بلا نظر عوام المسلمين ممنوع أن يقول حلال وحرام، ممنوع إلزم حدك وإلزم حدك، ما يجوز. لا، أنا درست كتابين ثلاثة في أصول الفقه وبدأت أفهم كلام العلماء، إذن أصبحت وسطا أفهم، لكن ما أستطاع أن أستنبط. لا، رجل يعني رجل من الفطاحل ومن الفحول، ها، وأصبح عالما في أصول الفقه ويفهم كلام الشافعي وكلام مالك وأصول الشافعي وأصول أحمد وأصول أبي حنيفة، ويفهم ويدرك حقائق الاستنباط، إذن له أن يستنبط. إذن عندما صحة النظر مثل حالة 6/6، ما أدري 5.5 ولا 4/6، واحد مسكين خالص، واحد رايح تماما أعمى. فكذلك انظر ماذا قال، بصحيح النظر فيه، والنظر إعمال الفكر، إعمال الفكر في المحسوسات نظر، وإعمال الفكر في في الأمور المعنوية تخيل، تتخيل. الآن مثلا أنا أقول الغول، واحد يقول يا الله كيف الغول هذه وكيف شكلها، الغول وتخشى من الغول مثلا، وتخشى من الغول، إيش الغول هذا؟ ولا يوجد غول ولا شيء، كم يخيفون الأطفال وأبو رجلي ما أدري إيش مسلوخة، والطفل يخاف يخيل إليه، هذا اسمه إيش؟ النظر في المعقولات، أشياء معقولة يعني، أشياء عفوا أشياء خيالية سمى بالخيال، يظل يتفكر واحد مثلا، أو مثلا واحد إيش والله مثلا إيه الشيخ فلان مثلا، الشيخ ده يعني طوله مثلا 200 متر في عرض 40 متر ما شاء الله، هذا آدم عليه الصلاة والسلام، وطول طول كم؟ 60 ذراعا في عرض 10 أذرع، وهكذا إن شاء الله نكون في الجنة بإذن الله. فالنظر إعمال الفكر، التعب، النصب، الجهد، بذل الجهد الذي هو الاجتهاد، إعمال النصب، وأن يكون صاحب نظر صحيح. لا يأتي هذا إلا بتعب ونصب، وما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم، العلم اليقين والظن الراجح، العلم اليقين. الأدلة موجودة، الأدلة قائمة وموجودة. الرحمن على العرش استوى، أهل السنة قالوا استوى، استوى بمعنى استوى، غيرهم قالوا استولى، استولى استولى عليها من قالوا نحن نريد أن ننزه الله، تنزه الله تتهم الله عز وجل. الرافضة الخبثاء عندما أرادوا أن رفعوا عليا إلى السماء وجعلوه إلها لهم، ولماذا تزوج عمر بأم كلثوم بنت فاطمة؟ هذه فرج واغتصبناه، كيف إله ولا يدفع عن ابنته؟ وكيف أنه بسيفه يكسر الجبل ويطير الحجر وينبت النسمة في بطن أمها ويفعل ويفعل وما استطاع أن يمنع ابنته؟ هذا عميان عمى والعياذ بالله. فهنا الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم، علم يقين. أنا على يقين أن الله مستوى على عرش وأن عرش فوق السماوات، أنا على يقين أن رزق بيد الله، أنا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أنا على يقين أن الصلاة خمس، علم ضروري صحيح وعلم متصل. طيب، غلب على ظني أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه وليس على ركبتيه، هذا اسم الظن الذي هو الراجح. الراجح عندنا الظن الذي هو الراجح، والشك التردد بين الطرفين، والثالث الوهم وهو المرجوح. وهم فلان أخطأ. الشافعي عليه رحمة الله نقول وهم في ماذا؟ أو لامستم النساء عنده وعند الجماعة لمس المرأة لا يجوز. طيب، يعني لمس المرأة لا يجوز ولا ينقض الوضوء عند الشافعية، فعمم الحكم، عمم الحكم لمس، جعله بمعنى المس، لا الدقة، أو لمستم بمعنى جمعتم نساءكم، مع حرمة لمس المرأة من أدلة أخرى. إذن هناك صواب وخطأ، هناك راجح هناك مرجوح، هناك يقين. اليقين يسمى بالعلم، والراجح يسمى بالظن، والمرجوح بالوهم، والتردد بين الطرفين أنا واقف متوقف في المسألة الشك، أنا شكك بصراحة ما أستطيع أرجح. النقاب فرض خلاص، إما أن يكون يقينا إما أن يكون ظنا، الظن هنا بمعنى الراجح. عن أدلتها أي أدلة الفقه، بالاستدلال أي بطلب الدليل على كل مسألة. فالفقه أدلته جزئية تفصيلية، الصلاة واجبة ما الدليل؟ أقيموا الصلاة. الزكاة واجبة ما الدليل؟ آتوا الزكاة. الزنا حرام ما الدليل؟ ولا تقربوا الزنا. الخمر حرام ما الدليل؟ إذن كل مسألة لها دليلها الخاص. إذن نحن نريد أن نعرف علم أصول الفقه بعد كل هذا التعب وبعد هذه الرحلة الطويلة، ما هو علم أصول الفقه كعلم على علم؟ له تعريف، هو دلائل الفقه الإجمالية، دلائل الفقه الإجمالية، دلائل الفقه الإجمالية. عندك قواعد، عندك قواعد، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه دلائل إجمالية، دلائل كلية أخذت من الكتاب والسنة، أو هو العلم أو هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. الأصول، القواعد، الأساس الذي يسلكه الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. إذن نخلص من هذه الرحلة المباركة إلى أن تعريف أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالية كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا لفظ عام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا لفظ مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة هذا لفظ مقيد، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى خاص بعد العام، هذا اسمه دلائل، أو هو إدراك القواعد. وقلنا القواعد هو حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمها منه. الأمر للوجوب كل أمر في الكتاب والسنة فرض، إلا ما ورد الدليل بصرف. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، صحب خلاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبه، نهي هنا للكراهة، للكراهة وليس للتحريم، لملابسات وقرائن وعلامات تصرفه إلى الندب. إذن أصول الفقه تعريفه كعلم يدرس، القواعد الأسس الأصول التي يسير عليها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. دلائل الفقه، الدلائل يعني ما يتوصل بصح النظر فيه، الدليل يعني الكتاب والسنة. فهنا الفقيه العالم المجتهد يسير في طريق معهودة مسلوك معلوم من أجل أن يستنبط لنا الأحكام الشرعية من خلال أدلتها التفصيلية. الأصولي عمله في ماذا؟ في المجملات، في القواعد. الفقيه عمله في أي شيء؟ في الجزئيات. الطلاق هذا واقع أم غير واقع؟ ها؟ الأصول لا، الأصول عنده قواعد عامة. تكلم الأمر للوجوب، النهي للتحريم، ألفاظ العموم، ألفاظ الخصوص، المقيد، المطلق، حمل المطلق على المقيد، السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد. يأخذ الفقيه هذا ويبدأ يطبقه عمليا. مثل ماذا؟ مثل لو قلنا مثلا الحديد يصنع، الحديد يصنع والأسمنت يصنع، الأصول يصنع المواد الخام، والفقيه يستعملها مفردة. جميلة، خلاص استعملها مفرد. لا، ليس صانع الأدوية، صانع الأدوية ليس الصيدلي، الصيدلي بائع أدوية بقال، لا، صانع الأدوية ظل يصنع فيها وفق قواعد عنده وأعطاها كاملة، ها، ويعطيك الاسم العلمي لها، والطبيب عنده الاسم العلمي والاسم التجاري، ويأخذ واحدة تلو واحدة، الدواء هذا الكذا والدواء هذا الكذا والدواء هذا الكذا والدواء هذا الكذا، كل واحدة واحدة. فأنتم الصيادلة ونحن الأطباء، هذا يعني على المحدثين، يعني أخلص من هذا إلى أن أصول الفقه باعتباره تركيبا إضافيا ينقسم إلى لفظين، الأصل والفقه. الأصل، الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا عقليا، ويطلق على أربعة ألفاظ في عند الفقهاء والأصوليين إلا في مبحث القياس، على الدليل والراجح والقاعدة والمستصحب. الفقه، في اللغة بمعنى الفهم، أو بمعنى فهم مراد المتكلم أو الفهم الدقيق، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. والتفصيلية أخرجت الأدلة الكلية التي أصول الفقه. العلم قلنا ومعرفة الشيء على ما هو عليه، أو الأحسن منه أن نقول صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تام. الحكم في اللغة والمنع، واصطلاحا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حكم عقلي وإلى حكم عادي تجريبي، يعني بالعادة والتجربة، يعني بالعادة حكم تجريب. اصبر اصبر اصبر اصبر. حكم تجريب، أرادت تصنع مثلا بسكويت للعيد، فواحدة يعني أرادت تجعل نفسها يعني فزادت قليلا من جوز الهند والمشادر وكذا، وجدته ما شاء الله تظل تستخر في الدار ان بسكوتها احسن من بسكوت الكوش. كيف عرفت؟ بالتجريب، بالتجريب. وانا اريد نخرج الكلام قليلا يعني لنرحمهن. طيب، بالتجريب. فالتجربة تثبت امورا كثير، حتى بعض المأكولات، بعض المأكولات ممكن واحد مثلا ايه يعني ايش اسمها هذه لا والناس جربوه مثلا الترز، ترلي ايش بازيليا وكوسة وبطاطس وجزر، ها طب زيد شيئا اخر. بعض الناس لا تقول قاسا، نسأل الله ان يعافينا منه. طيب، فقال والله سبحانه. بعض الناس مثلا جاء بالتمر الهندي هذا وضع قليلا، قال هذه الحموضة أدت لطعم جميل جدا مثلا. أو واحدة مثلا جربت البطاطس بالتمر الهندي، صحيح صح، أنتم لا تضحكون، هذا موجود، أنا ما أتكلم، لا بعض البلدان هكذا. طيب، وجدت طعمها جميلا جدا، تم نجربه، جربنا. هذا اسمه العلم، الحكم التجريبي، بالتجربة. مثل ما تجلس أمام الشيف والشيف يوضع هذا في هذا في هذا، وجلسين يألفون كتبا في الأكل ويقول لك احذروا السمنة، ما هو تجارب وقنوات تقوم من أجل إيش؟ التجارب في الأكل. ووضع الصوم على البصل، إيش دخل الصوم بالبصل؟ علميا فيه ما فيه، مرر واسكت، هو جربها الشيف. إذن هذا اسمه تجربة، علم تجريبي. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التأخير أو الوضع، وعرفناه وانتهينا، والمكلف والمسلم البالغ العاقل، وانتهينا إلى تعريف أصول الفقه أنه دلائل الفقه الإجمالية أو العلم أو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه أو يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية على أدلتها التفصيلية بالاستدلال. فهمتم؟ وهل فهمتن أم لا؟ انتظر إن وجدت أسئلة، وإلا فأختم إن شاء الله. هناك أسئلة أم أختم؟ طيب، لطف العبارة قليلا. كيفية الاستفادة وحل المستفيد اللي هو الذي هو الأصولي والفقهي. طيب.